بعد أنا قد وقفنا عند الحديث 13 الذي رواه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وقال فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم وهذا الحديث في مسألة مهمة من مسائل الإيمان وهي حب الإنسان لأخيه المؤمن والنصح له وقد ورد روايات أخرى فرجع الإمام أحمد بلفظ لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير يقول الشارح رحمه الله هذه الرواية تبين معنى الرواية الأولى المخرجة في الصحيحين وأن المراد بنفي الإيمان نفي بلوغ حقيقته ونهايته فإن الإيمان كثيرا ما ينفى بانتفاء بعض أركانه وواجباته قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث آخر لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائل قهر وهذه تبين لنا أن الإنسان ينطق إيمانه عند اقترافه بهذه المسائل فكذلك إذا كان لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه ينطق بقدرها من الإيمان فلا يبلغ حقيقة الإيمان وكماله إذا كان يتصف بهذه الصفة وهي أنه لا يحب للناس ما يحب لنفسه وإنما يريد أن يستأثر دون الناس الشارح ما أدري له هذا ما في حل للصوت يا أستاذ العلماء رحمهم الله ذكروا في هذا الباب مرتكبا كبيرة هل يسمى مؤمن ناقص الإيمان أم لا يسمى مؤمن وإنما يسمى مسلم والخلاف بينهما لا يترتب عليه كثير عمل لأن الإنسان إذا قلنا أنه مؤمن ونقص إيمانه بقدر الكبائر التي ارتكبها فإنه يعتبر ناقص الإيمان والإنسان الذي يكون مؤمنا وليس مسلما الذي يكون مسلما وليس مؤمنا يعتبر أدى الظاهر من الأعمال دون الالتزام بما يستقر في القلب من اليقين وهذه المسألة تكلمنا عنها في درس مضى وقلنا إن الإيمان والإسلام إذا ذكر معا ففيه فرق بينهما قوله تعالى قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وأما إذا ذكر أحدهما فإنه يدل على الآخر، فكل مسلم مؤمن وكل مؤمن مسلم، هذا عند الإطلاق. وأما من يرتكب الكبائر فإنه ينقص من إيمانه، بل ومرتكب الصغائر ينقص من إيمانه بقدر ما فعل من الذنوب، سواء كان فعلا لمعصية أو تركا لواجب. ولهذا جاءت رواية عند مسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لجاره أو حتى يحب لأخيه. فالمحبة للإنسان المسلم بمثل ما تحب لك، هذا عمل تعمله، فإذا تركته نقص إيمانك بقدر هذا العمل. وابن عباس رضي الله عنهما يقول: الزاني ينزع منه نور الإيمان. وقال أبو هريرة: ينزع منه الإيمان فيكون فوقه كالظلة، فإن تاب عاد إليه، أي عاد الإيمان إليه بعد التوبة. وعبد الله بن رواحة وأبو الدرداء يقولان: الإيمان كالقميص يلبسه الإنسان، يلبسه الإنسان تارة ويخلعه أخرى، فإذا فعل الجرائم فإنه يخلع هذا الإيمان، ولهذا يسود وجهه ويسوء تعامله وتتغير نظرته، ولهذا يهون عليه المعصية الأخرى ويتساهل في فعل الذنوب الأخرى. بينما الإنسان إذا كان في حرز من الإيمان فإنه ينفر من الذنوب ويفر منها بسبب ما عنده من قوة إيمان ويقين. يقول: المعنى أنه إذا كمل الإنسان خصال الإيمان لبسه، فإذا نقص منها شيئا نزعه، وكل هذا إشارة إلى الإيمان الكامل التام الذي لا ينقص من واجباته شيء. والمقصود أن من جملة خصال الإيمان الواجبة أن يحب المرء لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه، ويكره له ما يكره لنفسه، فإذا زال ذلك عنه فقد نقص إيمانه بذلك. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة: أحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. خرجه الترمذي وابن ماجه. خرج الإمام أحمد من حديث معاذ أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الإيمان، قال: أفضل الإيمان أن تحب لله وتبغض لله، وتعمل لسانك في ذكر الله. قال: وماذا يا رسول الله؟ قال: أن تحب للناس ما تحب لنفسك، وتكره لهم ما تكره لنفسك، وأن تقول خيرا أو تصمت. هذه الكلمات والمعاني في غاية السمو والرفعة لمن يريد أن يفهم الإيمان ويلتزم به ويتخلق بأخلاقه. فغاية النبل والكمال الإنساني هو موجود في هذا الدين العظيم الذي ينبغي أن يعيش أهله بأخلاقه. فلو عاش الناس بأخلاق الإيمان لكانت حالهم في غاية الأنس والسعادة والراحة والألفة والمحبة، وابتعد عنهم البغض والحقد والحسد والشحناء والعداوة. وقد جاء عن يزيد بن أسد القسري قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحب الجنة؟ قلت: نعم. قال فأحب لأخيك ما تحب لنفسك. هذا من أسباب دخول الجنة. والأمور التي يرتفع فيها الإنسان إلى المنازل العالية في الآخرة وهو لا يكلفه شيء في الدنيا، إنما يحب للناس الذي يحب. تحب لأخيك، حب لنفسك شيء معين، أحبه لخيرك من وسائل الخير ومن أبواب البر. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ويأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. يعني تقول للناس وتعمل للناس الشيء الذي تحب أن يعملوه لك لا العكس، خلاف حال كثير من الناس في هذا الزمن الذين يكرهون للناس الخير ويشحون ويبخلون عليهم به، بل يصل بهم الحد أن يجحدوا طرقه ووسائله. وجاء عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. أبو ذر رضي الله تعالى عنه إنسان عاطفي ورقيق وضعيف الشخصية. فالنبي صلى الله عليه وسلم خاف عليه من النار أن يقع في مظلمة لأحد، فقال له: أنا أحب لك ما أحب لنفسي، فلا تكون أمير على اثنين لأنك تظلمه، ما توفي حقه، ولا تكون ولي على يتيم لأنك لا تحسن التعامل معه. النبي عليه الصلاة والسلام هو قائد الأمة، وهو الذي يجهز الجيوش ويقودها ويعلم الناس الخير ويبصرهم في كل أمر. وهذه القضايا من أقل الأمور التي يعملها عليه الصلاة والسلام، لكن المعنى الذي نبه إليه أبا ذر هو أنه يعرف أن أبا ذر غير مؤهل لمثل هذه الأمور فلا يتولاها، لأنه لو تولاها لعرض نفسه للعذاب. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أحب لك ما أحب لنفسي، وهو أني أحب لنفسي الجنة وأكره لها النار، فأنا أحب لك الجنة وأكره لك النار، فلا تقحم نفسك في هذه القضايا. لا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتولى مثل هذه الأمور، بل إنه يتولاها وأعظم منها، فهو خير الخلق وأعظمهم، ولكنه نبه أبا ذر على أنه غير قادر على ولاية مثل هذه الأمور، وهي ولاية اليتيم أو التأمر على أن يكون أميرا على اثنين فأكثر. قال الشارح: وإنما نهاه عن ذلك لما رأى من ضعفه، وهو صلى الله عليه وسلم يحب هذا لكل ضعيف، فلا يرضى أن الإنسان العاجز عن العمل أن يتحمل مسؤولية لا يستطيع الوفاء بها. الإنسان قد يكون قادرا على عمل معين وغير قادر على عمل آخر. إنسان مثلا يصلح أن يكون سباك لكن ما يصلح أن يكون بناء، وآخر يصلح أن يكون قائد جيش لكن لا يصلح أن يكون قائد سيارة، وهكذا. وقد روي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إني أرضى لك ما أرضى لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي. لا تقرأ القرآن وأنت جنب، ولا أنت راكع، ولا أنت ساجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبه عليا على هذه المسائل، وهي أن لا يقرأ القرآن في حال كونه عليه جنابة، لأنه لا يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن وهو في حال جنابة. وأما حال الركوع والسجود فلها أدعية خاصة بها. الركوع قال النبي صلى الله عليه وسلم: عظم فيه الرب، والسجود أكثر فيه من الدعاء، فقامنون أن يستجاب له، ولا يتمحل لقراءة القرآن. الإنسان إذا ركع لا يبدأ يقرأ سورة من القرآن كسورة عنا أو تبارك أو غيرها من سائر السور، وإنما يقول في الركوع: سبحان ربي العظيم، ويكررها ويعظم الرب جل وعلا. وأما السجود فيقول: سبحان ربي الأعلى. وهاتان الحالتان هما أعظم مظاهر الذل والخضوع والتذلل لله تبارك وتعالى، فيكون الدعاء فيها على الصفة التي وجه إليها النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يقرأ فيها القرآن. الحديث الذي معنا يدل على أن المؤمن يسره ما يسر أخاه المؤمن، ويريد لأخيه المؤمن ما يريد لنفسه من الخير. وهذا إنما يتأتى من الإنسان كامل الإيمان، صاحب الصدر السليم من الغل والغش والحسد. لأن الحاسد يكره أن يكون أحد مثله، فضلا عن أن يكون أعلى منه، لأنه يحب أن ينفرد عن غيره بالخير، وأن لا يحصل غيره مثله. وأما المؤمن فيحب الخير لكل مؤمن، وهو أيضا يطمع ويطمح إلى أن يحصل الخير وأعلى مراتب الخير، لكن لا يتمنى أن لا تكون لغيره. ولهذا كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء لنفسه ولعموم المسلمين. وجاءت آيات كثيرات تشتمل في الدعاء على الإنسان والمؤمنين جميعا. وأما حب التعالي في الأرض والتكبر على الناس والاستئثار بالخير دونهم، فإن الله تعالى نقته. يقول جل وعلا: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فالعلو في العرض التكبر وطلب الشرف عند السلاطين مع احتقار من حوله والنظر إليهم كأنهم خلق آخر دونه. والفساد هو المعاصي بأنواعها: ترك الواجبات

فما أديت النصيحة لربك، كيف وأنت تحب أن يكون دونك؟ يشير إلى أن أداء النصيحة لهم أن يحب أن يكون فوقه، وهذه منزلة عالية ودرجة رفيعة في النفس، وليس ذلك الواجب، وإنما المأمور به في الشرع أن يحب أن يكون مثله. ومع هذا فإذا فاقه أحد في فضيلة دينية اجتهد على لحاقه وحزن على تقصير نفسه وتخلفه عن لحاق السابقين، لا حسدا لهم على ما أتاهم الله، بل منافسة لهم وغبطة وحزنا على النفس بتقصيرها وتخلفها عن درجات السابقين. هكذا ينبغي أن يكون أهل الإيمان على هذا الفهم لهذه القضية والوعي لها والالتزام بها. فيجتهد الإنسان في إصلاح نفسه، يحب لنفسه الخير ويحب لإخوانه، ويفرح بأن يرى الناس بخير. إذا رأى أن الإسلام أهله كثروا فرح، وإذا رأى أن الناس التزموا بالدين فرح وسر بذلك، وإذا رأى الناشئة والشباب ظهر فيهم الالتزام والصحوة يسر بهذا ويفرح به ويلتزم، ويزيده هذا حرصا ونشاطا ورغبة في الخير، لا أنه يحسد الناس على ما هم عليه من الخير. وقوله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، أي في فعل الطاعات وفي تقوية الإيمان وفي المسابقة لعمل الصالحات وفي النفور والبعد عن المعاصي. قال وينبغي للمؤمن أن لا يزال يرى نفسه مقصرا عن الدرجات العالية، فيستفيد بذلك أمرين نفسيين: الاجتهاد في طلب الفضائل والازدياد منها، والنظر إلى نفسه بعين النقص. وينشأ من هذا أن يحب للمؤمنين أن يكونوا خيرا منه، لأنه لا يرضى لهم أن يكونوا على حاله، لأنه يرى أنه مقصر، كما أنه لا يرضى لنفسه بما هي عليه، بل هو يجتهد في إصلاحها. قال محمد بن واسع لابنه، محمد يقول لولده: أما أبوك فلا كثر الله في المسلمين مثله. هذا يقول لولده: إن أباك يدعو على أبيه أن لا يكون جنسه كثير في المسلمين، لأنه يرى في نفسه أنه مقصر، وأن المسلمين ينبغي أن يكون حالهم أحسن منه حالا، لا أن يكونوا على مثل ما هو عليه. هذا هو قصد محمد بن واسع رحمه الله. والإنسان في أمور الدنيا ينبغي له أن يعرف فضل الله عليه، فلا ينظر إلى من هو أكثر منه مالا أو جاها، وإنما ينظر إلى من هو أقل منه مع استحفافه. وفي أمور العبادة والطاعة ينظر إلى من هو أكثر منه عبادة، لأجل أن يسابق في عمل الطاعات، ويرى من نفسه التقصير، وأن الناس يعملون أعمالا صالحة كثيرة هو لم يعملها، وفي هذا يحصل التنافس بين أهل الإيمان تنافسا مشروعا. هنا يقول مسألة: وإن علم المرء أن الله تعالى قد خصه على غيره بفضل فأخبر به لمصلحة دينية، وكان إخباره على وجه التحسس بالنعم ويرى نفسه مقصرا في الشكر، كان جائزا. فقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني. فيقول الإنسان إذا رأى أنه في نعمة وخير وأراد أن يقتدى به في هذا العمل، أو أن يحث الناس على أمر معين، فتحدث بهذه النعمة عليه فإن هذا أمر محمود، لأنه لن يقصد به الرياء ولم يقصد به التفاخر، وإنما قصد به الشكر وقصد به التنبيه للنعمة التي هو فيها ليقتدي به آخرون. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إني لأمر على الآية من كتاب الله، فأود أن الناس كلهم يعلمون منها ما أعلم. يقول النبي: إنني إذا قرأت القرآن أو قرأت السورة أو الآية وأتصور المعاني الجزيلة